إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كنا إخواني الكرام في سياق قول ربنا سبحانه: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال: ما منعك ألا تسجد إذا مرتك؟ قال: أنا خير منك، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاهبط منها، طرد، أخرج برا، خلاص فاهبط منها، فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال: ماذا قال؟ أنذرني، ما قال ربي سب علي، بل قال أنظرني إلى يوم يبعثون. هنا كنا، قال أنظرني. ليش؟ ليش أطلب النظرة؟ يعني ربي لا تمثني حتى يوم البعث والنشور، حتى بعث الناس، حتى الموت ما أرى، ما يريد الموت. أنظرني إلى يوم يبعثون، إلى يوم يبعثون، يعني حينما يبعثون أكون أنا حاضرا. لا تمثني يا رب. ليش؟ حسدا وحقدا، ليعتبر أن السبب في طرده هو آدم. وهل آدم تسبب في طرده؟ ما الذي تسبب في طرده؟ هو نفسه، هو نفسه خالف أمر الله فطرد. ولكن قال السبب، يعني هكذا الحسود الحقود الذي يريد أن ينتقم، خلاص هكذا بدون سبب. الحسد يحمل نفسه، يحمل صاحبه على أن يظلم وأن يجور وأن يتعدى وأن يتسلط ويتعالى. قال أنظرني إلى يبعثون. لي هنا فرق، آدم وقع في المعصية كما سيأتي، والشيطان وقع في المعصية، كلاهما عصى، كذلك وعصى آدم ربه فغار. لكن ليش هذا قال أنظرني وذي خار ربي تب علي؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ليه هذا وفق إلى هذا، إلى التوبة؟ هذا موفق إلى التوبة، وإبليس اللاعين لم يوفق للتوبة. شو السبب؟ تأمل معي جدك الله. كل أمر أمر، وهذه قاعدة أصولية في الإسلام، كل أمر أمر من رب العزة، أو كل نهي نهي، يطلب من الإنسان أمور. أولا أن يعتقد صحة هذا الأمر أو صحة هذا النهي، هذه واحدة. أنت إذا لم تعتقد أن هذا الكتاب هو من الله أنت كافر بالله، هذه الأوامر من الله، إذا لم تعتقدها كفرت بالله. كل أوامر رسول الله إن لم تعتقد صحتها فأنت كافر، خلاص. الأولى أجوية اعتقاد صحة هذا الأمر أو هذا النهي. الثاني قبوله، أن تقبله وأن ترضى به هذا الثاني. لابد ما تؤمن أبدا حتى ترضى بكل ما في كتاب الله وكل ما في سنة رسول الله. قل على الرأس والآية أنا راضي، أفتح صدري لها، أنا قابل كل ما جاء عن ربي. هذا الثاني. الثالثة أن تعمل وأن تنفذ كل أمر تطبقه وكل نهي تجتنبه. كذا قل لي كنت تقول السماء فوقنا، لا بهاي تعرفين يعني إن شاء الله الله أكبر. آدم اعتقد صحة أو أمر الله لما قال له دخلوا الجنة وقال كل ما شئت كل من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة، اعتقد صحة هذا الأمر وصحة هذا النهي ثم رضي بذلك ثم بقد تطبيق العملي كذا. لنا آدم خالف الأمر، اعتقاد الصحة موجود، القبول والرضا موجود، لكن الأمر ما نفذ أو أقول نهي قول كذا. إبليس اللعين الأولى اعتقدها، اعتقد صحة هذا الأمر أن الأمر من رب العزة، عرف ولا لا؟ عرف الله ولا لا؟ كان من العارفين بيش بالله، لكنه ما قبل ما رضي الأمر الرباني، رفضه من أول وهلة ما قبله كذا. ولذلك وأيضا ما فعل ما طبق. آدم لا، آدم اعتقد الصحة وقبل ورضي، بقي تنفيذه. ولذلك لما قبل ورضي وفقه الله للتوبة فتاب إلى الله. إبليس اللعين لا، ما قبل ولا رضي فلم يوفق للتوبة. فهمتم الفرق؟ أو نجيب لكم فرق آخر، هذا ما قبلتموه. فرق آخر، آدم اعترف بالذنب كذا ولا لا؟ اعترف ثم ندم على ما فعل، هذه ثانية. ثم ثالثة لام نفسه. ثم الرابعة استغفر من ذنبه وتاب. الخامسة ما أيس من رحمة الله، طرق الباب وما زال يطرق ويبكي حتى فتح له. إبليس ولا واحدة من الخمس، ما اعترف بالذنب ولا ندم ولا لام نفسه ولا استغفر ولا تاب ولا رجا رحمة الله، بل أيس من رحمة الله. هذا الفرق لعل أحسن من الأول، ولكن الأول لا بد منه. ليش؟ لأنه ينبني عليه الكفر والإيمان. فمن جاءه أمر من الله أو نهي من الله بأن يترك الربا، فما قبل الأمر ولا رضي به، ما قبل نهي الله ولا رضي به، ثم تعامل بالربا، أشمل حكم هذا؟ ما حكمه؟ الكفر. لأن الله يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يعني يرضون ويقبلون وتكون لهم الرغبة في التطبيق العملي وإلا ما يؤمنون. لكن هذا قبل أمر الله ورضي به واعتقد صحته وقال على الرأس والعين، لكن في التطبيق العملي خالف وهو يبكي، هذا بإجماع العلماء أنه مؤمن عاصي. كذلك الصلاة، هذا ما قبل أمر الصلاة ولا رضي به، رفض أمر الله واستهزأ بالصلاة وبأهلها، ثم ما صلى كافر خلاص. وهذا قبل أمر الله ورضي به وقال على الرأس والعين، ولكن ادعوا معي أن يفقني الله، أنا ما أصلي. هذا نقول كافر، لكن كفر عملي ما يخرجه من الملة، لكنه كافر كفر عملي. هذا هو إخواني الفرق الدقيق الذي لا يعرفه الكثير. بقينا قضية واحدة، وهو أن الله قال هنا حكاية عن إبليس اللعين: أنظرني يا رب إلى يوم يبعثون. في الآية الأخرى قال إلى يوم يبعثون، قال الله لا، إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، لا إلى يوم يبعثون، لتذوق الموت يا عدو الله. شو الوقت المعلوم؟ قيام ساعة، فالساعة لما تقوم وتقع النفخة الأولى يسعق من في السماوات والأرض، حتى إبليس، حتى إبليس يسعق ولا لا؟ حتى هو يموت. فالله قال له إلى يوم الوقت المعلوم، كاين شي اللي يبعثون. هذه واحدة. ثانيا هو يريد أنظرني إلى يوم يبعثون، يعني مدة حياة البشرية كلها. ليش؟ لأنه يريد عدو الله أن يضلل وأن يكفر أكبر عدد ممكن انتقاما من آدم وذريته، هكذا يريد، يريد أن ينتقم من الجميع ولا يترك ولا واحدا كذا. ونجح في هذا ولا لا؟ نجح. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، إبليس ظنه فاتبعوه كلهم إلا فريق، فريق والفريق جماعة قليلة، لأنه خلى أغوينهم أجمعين إلا مجموعة، وهم الذين أخلصوا العبودية لك يا رب، الذين دخلوا في كنفك، سلموا حياتهم كلها لتقودهم أنت، انصرخوا من أنفسهم وأعلنوا العبودية الكاملة لك. هؤلاء ما استحيا، لا يقدر، لا يستطيع التسلط عليهم لأنهم في حماية. ما الذي يحميهم؟ العبودية لله، العبودية لله. أليس الله بكاف عبده؟ عبده. فكفاهم شر الشيطان ووساوس الشيطان وإغراء وإغواء الشيطان بإيش؟ بالعبادة لله، إلا عبادة. والله عز وجل لأنه عرف أن الله قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ليس لك عليهم سلطان، لهذا وسد عرف. قضية أخرى لا بد من التنبه لها، لأن هذا القصص القرآني كله عظة وعبرة. شو قضية؟ وهو أن الله استجاب للكافر، أكفر الكافرين وأظلم الظالمين هو إبليس اللعين. كيف استجاب له وهو عدو الله، رفض أمر الله وتعالى على الله وخذ يفهم ويتفلسف أمام شرع الله وأمام أوامر الله؟ كل من تفلسف ما في أمر الله وفي شرع الله وأخذ يأخذ فكر وأخذ آخر نأخذ أوامر أخذ، هذا كافر خلاص بالله. كيف استجاب له؟ الله سبحانه وتعالى من كرمه ومن فضله ونعمته أنه يستجيب لكل من دعا، كافر أو مؤمن يستجيب له. واجعل الاستجابة سبحانه مثل الرزق، فأنت طلبت الولد يعطيك الولد، طلبت الرزق يعطيك الرزق، طلبت العافية يعطيك العافية، طلبت الوظيفة يعطيك الوظيفة، مؤمن أو كافر على السواء. هذه الدنيا جعلها الله حتى لمن ينكر وجوده، حتى لمن يحارب دينه، حتى لمن يذبح أولياءه، يعطيهم ويكرمهم ويعافيهم ويرزقهم وهم ينكرون وجوده، يقول من ثم موجود. سبحانك يا رب، ما أحلمك. لكن إخواني، هذه الاستجابة كالرزق كما قلنا ابتلاء وامتحان، وهذا سبق أن ذكرنا ابتلاء. قد يكون للمؤمن تفضلا، لكن لهذا ابتلاء يحاسبه على الصغيرة والكبيرة، كل نفس يتردد في صدرك تحاسب عليه، كل نظرة بأذنك بعينك تحاسب عليه، كل سمعة تسمعها، كل كلمة تنطقها، كل حركة تتحركها، كل ذلك في تحاسب عليه وتناقض لنا نعم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. كذا، إذن هكذا إبليس. ولهذا الله عز وجل يحكي عن الكفار، كفار مشركون كانوا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم، نجاهم ولا لا؟ هم كفار مشركون، كيف يقبل منهم؟ لكن قبل منهم. ليش؟ امتحان، ابتليه ليحاسبهم على هذه النعم. فلما نجاهم إذا دعوا الله مخلصين، فلما نجاهم إلى البر، إلى البر إذا هم يشركون. في الآية الأخرى يقول وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائمة، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، ينسى ويتمادى في باطله وفي ضلاله وكفره، والله ينعم عليه ويستجيب له وإلى آخره. المهم هذه فهذه. نعم، زاد إبليس وإبليس وقال، قال الله عز وجل أنظر، لما قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين، فأقسم أمام الله عز وجل عبد الله لينتقم من رب العزة. انظروا إلى الجزارة، انظروا وانظروا إلى حلم الله. قال فبما أغويتني، أي فبسببك فبسبب إضلالك لي وإغوائك لي لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يريد عدو الله أن ينتقم من رب العزة، يعني أنت لما أضللتني ما أترك أحدا يسير إليك ويكون من أوليائك وعبادك الصالحين، والله ما أترك أحدا. ليش؟ لأنك أضللتني. أعوذ بالله. شو انظروا عدو الله، وكم من أتباع الشيطان الآن يحاربون الله. والله في فاس مرة أخرى علقوا سورة الشيطان وقالوا هذا إيش؟ رفيقنا، هذا رفيقنا، هي رفيقنا، هذا الذي قال لله لا بطل، في بطل، نحن نؤيده ونحن في صفه لأنه قال لله لا، لا اسجد، خلا لا ما اسجد، هذا بطل، نحن معه. أتباع الشيطان، وما أكثر أتباع الشيطان، انتقاما من الله. قال فبما أغويتني، فبسبب إغوائك لي لأقعدن لهم صراطك المستقيم. لأن الذي يريد أن يمر إلى الله، يريد أن يصل إلى الله، هذا صراط علي مستقيم، صراط علي مستقيم، إن ربي على صراط مستقيم، قائم على صراط مستقيم. من أراد الوصول إليه ما في طريق تصل إليه إلا عن الطريق المستقيم. ما هو الطريق المستقيم؟ كتاب الله، كذا، الإسلام العظيم، سنة رسول الله، الإيمان بالله، التوحيد، العمل الصالح، كذا، هذا هو الطريق الموصل إلى رضا الله. والموصل إلى الجنة ونعيم الله. قال أنا ذلك الطريق سأرصده، أنا آسي على أوله فما أترك أحدا يمر عليه، لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم. حتى ذلك اللي تعرض للبنت ما فيش أبعد، كاش يعملها ما فيه طريق تمر منه عشي بعد. قال مش يجي من قدامه ومن مورا ونجي من اليمين ونجي من اليسار ومن فوق، لا، لأنه من فوق ما يستطيع. شو الفوق؟ قال من بين أيديهم يعني أمامهم ومن خلفهم وعن يمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ما في أحد يشكره. لأن في أول السورة أشكرنا سبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تسبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا وهم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصر عليهم بعلم ما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. من خفت موازينه لا أقول فعلا. لقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معاصي. لا لا بالأول كتاب أنزل إليك من ربك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر. لا واش قال اتبعوا الشكر صاد القرآن اتبعوا ما أنزل إليكم من ربك. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. شو السبب في هذه القلة الشكر؟ شو السبب فيها؟ هو إبليس السياق نفسه. قال أنا خلقت لكم الكرة الأرضية وزودتها بالنعم وإلى آخره وفعلت ليش؟ لكي تشكروا، ولكن قليلا ما تشكرون. أشكر مانع من هذا الشكر؟ والشكر قلبي ولساني وجوارحي. القلب ايش؟ ان تحب الله وان تعتمد على الله وان تعظم الله وان تعترف بالنعمه وبمسديها. واللسان بالثناء لك الحمد يا رب، بقراءه القران، بالذكر، به الى اخره، بالامر معروف والنهي عن المنكر. ثم الجوارح تصرفها في طاعه مولاك وتصبح نسخه ربانيه، نسخه نبويه، نسخه ايش؟ ملائكيه. هذا هو الشكر. قال هو هنا عدو الله، هذا في الشكر غادي نحل بينهم وبينه. ما في أحد يشكر. لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن يمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فمش ما يعبدك حد، ما يطيعك حد، ومن فوقهم ما يستطيع. ليش؟ لأن الفوق شو هو الفوق؟ الله، رحمة الله من الفوق، التوبة، الاتصال، تفتح الخط، يحاول يحول بينك وبين الخط. الرباني ما يستطيع. إذا أردت التوبة قلت يا رب ما يستطيع أن يحول بينك وبين الله. اللي جاء عند الله خلاص ما يستطيع أن يمنعك بينك وبين الله أبدا، لأن الفوق الله عز وجل. أأمنتم من في السماء؟ نعم. من بين أيديهم، شو من بين أيديهم؟ بين يديك الدنيا، يسيك من طريق الدنيا ويحبب لك الدنيا وشهواتها، يحبب لك النساء ويحبب لك الخمر والحشيش ويحبب لك المال ويحبب لك الوظيفة ويحبب لك الإيش، خلاص أمور الدنيا كلها، يغرقك في الدنيا في حب الدنيا وتكالب على الدنيا وتنسى الآخرة تماما كأن لم يكن ولا رجوع. هذا بين أيديهم يشغلك ويتك من طريق من الفوق من الوراء. شو من الوراء؟ هي الآخرة اللي تنتظرك. يتك من الوراء ويثبت عزائمك عن العمل للآخرة ويشكك فيها ويقول لك ما كان لا بعث ولا نشور ولا حساب ولا ميزان ولا عرض ولا صراط ولا حوض ولا جنة ولا نار. من أتى من هناك؟ ويحول وجهتك ويحاول ما يفلح يجي من جهة اليمين. أش جهة اليمين؟ الإيمان والعمل الصالح. يجيك ويثبت عزائمك عن صلاة الفجر وعن الصلاة في الجماعة. إذا كنت تصلي لابد تصلي على صلاة الجماعة. إذا لابد تصلي في الوقت يقول لي خلاص خلاص ودين الله واسع كذا. وإذا صلي نعم يقول لي خف إيوه إيوه زين اسرع اسرع الوقت خلاص وتسرع. وإذا سرع وإذا يعني بغي صلاة واحدة. وإذا صليت مزيان كذا يخليك تذكر كذا تذكر كذا تذكر كذا تذكر هنا زوجة الصغر مرة في صلاة خلاص. وهكذا والله بيترك حتى يسجد. هذه غير صلاة واحدة سير أعمال أخرى حتى إذا عملت انعماس يبعثك على الرياء والسمعة كذا. ولا يقول لك أعطيتك كثير أو لا أعطيتك كذا إلا تمنى على الله. لا بد يسير بشيء. ولذا نحتاج إلى العلم ليش لكي نصحح مسارنا ونعرف رأسنا أي كنعمل واش نصلح لنفسي. لا بد من العلم. الله لا يعبد إلا بالعلم. فاعلم أنه لا إله واستغفر لذنبك. لا بد من العلم. يعني كم من واحد يعمل عمل صالح ولكن الشيطان يفسده الشيطان يخربه حتى يظن تظن أنك على طريق صالح وأنك الرجل طيب وأنك خلاص ما تبني. إذن الشيطان يعني ما عنده شغل. وظيفته هو أنه يحول بينك وبين الله. ما يمشي بوحده جهنم. يريد أن يأخذ كوكبة عظيمة معه ما يريد أن يدخل وحده. يقول المسلم إذا عم ثالث يدخل وحده لا يعبي معه الكثير. ولقد أضل منكم جبلا كثير خلق كثير كثير كثير أكبر كوكب يأخذها الشيطان من البشرية. ولذلك الآن العالم كله تبع لمن ولا الرحمن ولا الشيطان؟ الشيطان. قل لي لمن تبع العالم كله؟ الشيطان. ربحوا ولا لا؟ ربحوا. تلفزيون في يده، بلابور في يده، الانترنت في يده، زين يعني الإعلام كله في يده، الأزياء العالمية كلها في يده، الاقتصاد العالمي في يد من؟ في يده. السياسة العالمية في يد من؟ في يده. كذا وهكذا ما ترك شيء. حتى المؤمنين الذين هداهم الله للإيمان ما يتركهم صافي. الإيمان الصافي الناصع الإيمان المشرق إيمان الصحابة رضوان الله عليهم ما يتركهم هكذا. لا لابد يثبت بالوسوسة أبدا. يعني الإمام أحمد رضي الله عنه ورده هو يموت وكيغيب يغيب وثم لما يفيق يقول لا لا لا سبع مرات ويقول لا لا. وثم لما يفيق يقول له ولده يا أبي كنت تقول كذا كذا. قالوا أن يعني كيجيني الموت يأتيني ويتمثل الشيطان أمامي ويقول ويعض عليه بجهة كذا ويقول له يا أحمد فتني فتني يا أحمد. ويقرز عينه ويقول فتني قرز أسناني محدي فتني. يقول له لا حتى تخرج حتى تخرج باقي ما فتك حتى تخرج الروح من فوتك حتى نسلم منك يا عدو الله وتخرج روحي والله يعني ينعم علي بالإيمان ويحفظني من عداوته ومن وسوسته. أيوه. المهم يا إخوان بين أيديهم ومن خلفهم وعن إيمانهم وعن شمائلهم يأتي من طريق الشمال. شو طريق الشمال؟ يكفرك يمزج بك في الشرك في النفاق في المعاصي كل السيئات. يحبب لك الزينة ويحبب لك اللواط وعلى الأقل عادة سرية وكذا ويتم من طريق الخمرة ويترك من طريق الحشيش ويترك من مال الحرام ويقول لك نعم سيحرب ويقول لك نعم شمشي من أوروبا ويقول لك نعم سيبيع الحرام لأنه تمدت ما يخلي شيء ما يخليك أبدا. يحفر لك الحفر في الطريق ما تسقط لين تجد هذه تسقط فيها. إذا جيت من اللواء تسقط في الزينة وإذا تسقط في الزينة تسقط في الريبة وإذا تسقط في الريبة تسقط في القمار وإذا تسقط في الحفر في الطريق يا باباك خلاص. عنده مصيدات مصيدات مصيدة هنا وحفرة هنا واللغمة هنا وكذا خلاص العياذ بالله. ولذا أمرنا الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا منهم. يقول لأن ما لا قدرة لنا ما عندنا سلاح ما عندنا جيش ما عندنا كراتي يعني نوقف أمامه طهر تطيح المصفوط. لا ما في أشغل شو اللي يفكك منه؟ هو أن تستجد بالله. قل أعوذ بالله وما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله مشينا عند الله زود بالله. كيف يقول بعد السلام؟ قال إذا كنت ماشي في الطريق وكلب الكلاب قصدك قال ايش تعمل له؟ قال حجار وانت تغسل بالحجار ويجلد. قال الحجار والحجار قال والحجار والعصا قال ويجر ويتدرب ويجي يزيد قالوا رفع الطريق أحسن منه من هذه. قالوا شنية؟ قالوا سندهم ولا الجرو. قالوا خير الله يجزي بخير بطل الجرو ديالك الجرو ديالك منه. هذه أحسن ولا لا؟ أشكون اللي خلق الشيطان؟ الله. وشكون اللي حكم الشيطان؟ الله. يا بس نجد بالله عز وجل صوت في الله عز وجل هو الطريق اللي كاين السليم. قل أعوذ بالله من الشيطان. ولذلك قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الشياطين ديال الإنس والجن يا ربي حضني منهم. هذا أمر من الله لأنه يعرف ويعلم أننا عاجز أن أدفع الشيطان وسوس الشيطان ونزغات الشيطان وشبهات الشيطان. يأتيك في العقيدة ويأتيك في الأقوال ويأتيك في الأعمال ويأتيك في كل شيء. والله لو لم تكن يعني عالم عارف بالأحكام الشرعية ولا يفسد كل شيء. يعطيك السم في العسل تحس بعسل وفيها السم ويقتل بابا. نسأل الله العافية. أيوة الابتلاء يا إخوان. إذن أشباقي قال من جميع جهات يأتي. إذن رب العزة حتى لا يكون لنا عذر وحتى لا نتخذ الحجة ونقول يا رب هو غلب علينا وإحنا حاولنا وحاولنا ودخل. يقول الله بينزلكم أنا بينزلكم. القرآن من أوله إلى آخره يحذر من وساوس الشيطان ومن نزغات الشيطان ويقول يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فكرنا بالماضي راه العدو اللدود هذا عدو الله يحفر باباكم خرجكم كامل في الجنة. راه انتم قاعدكم في الجنة ونعيمة في جنة الفردوس كامل قاعدنا تما كذا ولا لا؟ اشكو السبب في خروجنا؟ هذا ولد الحرام وهذا الجن هذا عدو الله. اي نعم. ويقول ان الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا. راه العدو اذا شبرك اش يعمل لك؟ أول يزول لك عنك يسلخك وإذا زول لك عنك وخلك زبطاش يعمل لك. إيوه لا تسأل كذا ولا وهذا الله يقول واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. الله أكبر. فانسلخ منها غير جع مسلوخ شيخ الله أتبعه الشيطان جاب اللور فأتبعه الشيطان إيه ولا تسأل. إذا جبرك مسلوخ الديب جبره مسلوخة معدلة معلقة معدلة مسلوخة إيه وش يعمل له؟ قال لا لا شحيلي كان داك مسلوخ يقول شحيلي كان فتش عليك يا الحبيبة ديني كذا ولا لا؟ فأتبعه الشيطان. نعم. إذا رب العزة يقول لقد أعذر من أنذر أنا بينزلكم. ولهذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما كان يطلب من الله أن يحفظه من جميع هذه الجهات اللي يمكن يتصرف منها الشيطان من أمام ومن الخلف يمين ويسار وكل. ويقول عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أن يسألك العفو والعافية في ديني ودنيا وأهلي ومالي. اللهم استر عورتي وأمن روعتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي زين وأعوذ بك أن أغتال من تحتي من تحت قد قنبلة يعمل لك لغ ويطرطق فيه ما أدري لغ عدو يعمل لك قنبلة من تحت تطرطق فيه عند الموت. اي نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول عندما كل ما يريد ان ياتي للمسجد طريق المسجد يقول اعوذ بالله العظيم اللهم اني اسالك ايش اللهم اجعل في قلبي نورا واجعل في لساني نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن امامي نورا ومن خلفي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وأعظم لي نورا يا رب نور الإيمان منور من جميع الجهات. النور الرباني العناية الإلهية الحفظ الشامل لا إله إلا الله يعلمنا صلى الله عليه وسلم. وإذا ونسي إذا دعوت الله لا شك أنه يستجيب لك. اللهم إلا إذا كانت عندك موانع أو شروط غير متوفرة. شروط كيف قلنا البارحة، أنت تصلي صلاة الخمس صلوات الخمس وتصوم رمضان، ها يعني، وتصلي الجمعة، والله وعد أن رمضان الصلوات الخمس رمضان إلى رمضان زيد، ولا يعني والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينها، ولكن يقول ما اجتنبت الكبائر. إذا اجتنبت الكبائر لأن هذه الفروض تتعاون هي وترك الكبائر وعدم الإصرار عليها تتعاون على تغزيلك وتنقيتك وتصير سبيكة ذهبية تبارك الله. وإحنا قلنا ما تسمعش غير عرفة تكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها. صيام عرفة يكفر السنة الماضية والسنة الحاضرة. شروط لأن الصيام نافلة، الفريضة ما قويت على محو كل الذنوب حتى الكبائر، فكيف النافلة تقوى على محو الكبائر؟ لا، أيش سمحوا صغائر، أما الكبائر شمحها الاستغفار والتوبة. أنت ماشي في السيارة وجدت سيارة عليها غبار أمام الزجاج الأمامية، أيش تعمل؟ تشغل هذا، شو يقول المساح هذا، تشغله ويمسح لك الصورة وتوضح لك الصورة. لكن إذا طاح إيش الزفت، ولا طاح السيمة طاحت سمه ودبست سمه بالسيمة دبست سمه، شغل هذاك المساح مسحها ليش؟ أشي شفت فيه فيها شي مسح فيه شو يجي مسحها؟ الماء والصابون والزيت والحق والمحكاكة تعكم سبيو سبيو. وإذا كنا عامة زرات سنة الكبائر ما تمسح ولا يمكن أبدا أن تزال إلا بالندم والرغبة والتوبة وعدم الإصرار والاستغفار، وثم تعزم عزما صادقا على أن في المستقبل ما تعود إليه أبدا. هذا يمسح، هذا يمسح، هذا يقوى على مسح. نعم، إذن الشيطان عدو الله بالمرصاد لك. هذا قصص. كم من واحد يقول هذا يعني يحكي لنا في الدرس قصة آدم، يحكي لنا القصص، الدرس كله في القصص، دروس مرت في القصص. والله لو عرفت سر هذا القصص لعرفت دينك، لاتصلت بربك، لنجوت من عدو الله الشيطان. الله ما يحكي العبث، الله ما يلعب، الله ما يحكي لنا القصص هكذا للتسلية. لا، لقد كان في قصصهم إيش؟ عبرة لأولي الألباب. لمن؟ لأولي الألباب. هؤلاء معترضون ما هم أولي الألباب، هم حمق، هؤلاء حمقى، ما عرفوا عن الله، ما فهموا عن الله، يعترضون على الله. وأنا سمعت هذا، ومن يدعي الفهم ويدعي العلم يقول فلان يحكي القصص. أجب بفتح دار القصص، اسمع القصص. لا إله إلا الله، لقد كان في قصصهم. قال الله عز وجل هنا ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال الله عز وجل قال اخرج مرة أخرى، اخرج منها لما قسم امام الله بدون حياء، قال اخرج منها فانك رجيم، اخرج منها من الجنه او من المكان التي بوعك الله اياها، اخرج منها برا فانك رجيم، اخرج منها مذؤوما مدحورا، مذموما مطرودا. وثم قال له لمن سبعك منهم، بالقسم لمن سبعك منهم لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم وأجمعين. وقلنا فيما مضى القضية قضية اتباع، الاتباع هو الميزان، من اتبع دين الله، من اتبع شرع الله، من اتبع رسول الله فهو المؤمن الصادق، ومن لم يتبع أمر الله ولم يقتدي بشرع الله ولم يتبع رسول الله بل رفضه وكرهه وما رضيه، ما رضي رفض ورمى به وحاربه، هذا شو هو؟ كافر بالله. وقريت عليكم الآيات، منها قوله تعالى ذلك، قول الله عز وجل ذلك بأن الذين كفروا، باش كفروا سبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا بيش آمنوا سبعوا الحق، خلاص هذا الحق من أين أتاهم؟ من الحق، من ربهم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا، فيش كفروا، اتبعوا أمر فرعون، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا هنا ولا هناك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضيقة ونحشره يوم القيامة. هذا هو الميزان. فالله يقول للشيطان عدو الله وعدو البشرية، يقول له لمن تبعك، اللي تبعك ولو في الحق، تبالكم يتبع الشيطان أولا في الكبر، في الكبر على الله وعلى رسول الله، هذا واحد. ثانيا في الحسد، لأنه مش عصى الله، أول معصية عصى إبليس الله بها شيء الكبر والحسد، سبعك في الكبر والحسد، سبعك في الإغواء والإطلال. كم من إنسان والعياذ بالله يقوم بدور إبليس، يأتي الناس من بين أيديهم ومن خلفهم وعن إيمانهم وعن شمائلهم، الغرب كله يسعى في هذا، يأتي المؤمنين والدول الإيمانية والدول الإسلامية من بين أيديها ومن خلفها عن إيمانها عن شمائلها، ليش؟ لتكفر بالله. كل واحد يقوم بدور الشيطان في تضليل البشرية، في إغوائها، في تحريفها عن طريق ربها، في سلخها من إيمانها. اللي يقوم بدور إبليس لمن تبعك منهم، أمر بالسجود ما سجد، كل من تبع إبليس في كونه أمر بالسجود فلم يسجد، لمن تبعك منهم فيش ولو في الحق، لأن إبليس كان يعلم أن الله واحد، كان يوحد الله في ربوبيته وفي أسمائه وفي صفاته، وكان يكفر بألوهيته. اللي تبعه في الإيمان بربوبيته وفي أسمائه وصفاته كافر بالله، ليش؟ لأنه تبع إبليس. ولو في الحق، إذا اتبعت إبليس فأنت كافر. فمثلا الحاخامات، أو أقول شيوعي من أتباع ماركس، في رأس المال ماركس في أمور حق، أمور يقول طبق العاملة كذا، يعني أمور قد تجدها حق، ما هو كل كتاب باطل، لكن صاحبه كافر والكتاب كفر، لكن فيه أمور معقولة حسب ما يراه وافق فيها الإسلام. فهذا الذي يتبع ماركس ولو في الحق، مؤمن أو كافر؟ كافر ولو في الحق. ليش؟ لأنه اتخذ متبوعه من ماركس. فمن اتبع أحدا غير الله ولو في الحق وافق فيما قال الله فهو كافر بالله. لماذا؟ لأن الذي قالها ماركس مظلمة ولو كانت حقا، والذي قال الله وقاله رسول الله مشرقة منورة. الخضوع لهذه عبودية ربانية نبوية نورانية، أما هذه ظلمانية، هذه شيطانية، فهناك فرق. مثل الحاخامات يطيلون اللحاهم ما شاء الله، تعرفون هذا ولا لا؟ في كركاسترو عنده لحى ما شاء الله يثب عليها؟ قولوا لي يثب عليها؟ لا. ليش؟ لأنه مقصد بها بسيدنا فيها بسيدنا رسول الله، ما يثب عليها، نار، هذه اللحية نار يحرق بها، تشعل فيها النار. لماذا أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة بالسجود لآدم، مع أن السجود لا يكون إلا لله، كما قال تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر؟ تعالك يا أخي ما فهمت، هاي كررناه مرات ومرات، قلنا السجود كان لآدم بأمر من الله ولا لا؟ طاعة لله ولا لا؟ طاعة لله. والسجود لآدم كان تحية وتكريم، لا عبادة وتعظيم، وفرقنا بين السجود والسجود. كان في من قبلنا في الأمم السابقة يجود التحية بالسجود ولا لا؟ يوسف الصديق لما جاء أبوه وإخوته بماذا حيوه؟ بالسجود. بالسجود وخروا له سجدا. وخروا له سجدا. وهذا نبي الله يعقوب، نبي الله يعقوب يسجد ليش؟ لولده. سجود تحية، لكن السجود سجود العبادة وسجود التعظيم، كما أن الإنسان يعظم شيخه فيسجد له، أو يعظم يسجد القمر يعبد القمر أو يعبد الشمس، أو منهم من يعبدون الفروج، ومنهم من يعبدون الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبدون إيش، يعني معبودات كثيرة وكثيرة كذا. إذا سجد سجود التحية وسجود التعظيم وسجود العبادة هذا كافر، وسجود التحية في شريعتنا ممنوع، ممنوع، لأن هذه الأمة كرمها الله وشرفها، قال لا تسجد إلا للواحد القهار، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ثم يقول بعض الإخوة، يقول أطلب الدعاء أن يحفظنا الله من تشبيه، يقول عنده ملة في دفعه الأعمال كذا، اللهم حقق رجاءه، اللهم أعطيه ما يريد. ثم سؤال آخر، يقول هذان رجلان تخاصما مع بعضهما ثم قتل أحدهم الآخر، ما حكم الشرع في ذلك؟ القص يا أخي، هذا الذي هذا المقتول إن كان أراد قتل هذا القاتل فهو دافع عن نفسه حتى قتل القاتل، فهذا دفاع النفس جائز. قال واحد، قال للرسول في صحيح مسلم وغيره، قال رجل أراد أن يأخذ مالي، قال لا تعطيه، قال أرأيت إن قاتلني، قال قاتله، قال أرأيت إن قتلني، قال فأنت في الجنة، قال أرأيت إن قتلته، قال فهو في النار، دفاع عن المال. لا لا لا، من قتل دون ماله فهو شهيد، فهو شهيد، فإذا أراد قتلك خلاص، لكن القاتل والمقتول في النار يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه القاتل؟ ليه المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل، ذاك مجرد عصبية ومجرد غنان وكذا، من ساق الباب يخلي ما كان كذا، قال مقاتلة خلاص، هذا القاتل والمقتول في النار، هذا المقتول في النار. ليش؟ لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، موش لكن من أجل عرضك، من أجل مالك، من أجل دينك، دفاع كذا، خلاص أيوه، بلها عقيدتك. ثم يقول هل يجوز حلق القفا؟ حلق القفا فيه أثر، حلق القفا مجوسية، حلق القفا مجوسية، يعني خصلة مجوسية، حلق القفا يعني إذا كان فيه تشبه بالكفار، هذه السيجوندا، هذه البريميرا، هذه كذا إلى آخره، وجد درجات. ليه؟ لأنه شاف التحسين عند نتنياهو، قال والله ما شاء الله، واحد يعني كل ما تقول والله إحنا سبح الإنجليزي يفرح ما شاء الله، وإذا قلت سبح الفقيه أعوذ بالله، أعوذ بالله، أنا فقيه، أنا فقيه، تسبوا يسبوا كذا كذا، تلعنوا، لا يريدون يكون الفقيه، يريدون أن يكون إنجليزي، إسبانيولي، فرنساوي، يا ليل يا عين ما شاء الله، ويشوف المرأة ويقول ما شاء الله، هكذا مجد. هذا مصيبة. ثم يقول هذا: قلت في الدرس السابق يعني أنعم الله على بني إسرائيل بالمن والسلوى، نعم، وأنزلنا عليكم يعني في سياق النعم في سورة البقرة يمن سبحانه وتعالى بمينا كثيرة، يقول كذا ومننسع عليكم بكذا وغرقت فرعون وانجزكم كذا ويقوم بجملس وقال ها وأنزلنا عليكم المن والسلوى نعمة من الله عز وجل، يعني اختبرهم ويمتحنهم كيف نعم عليك إيش أنت بالعافية ونعم عليك بالولاد ونعم عليك بالوظيفة ونعم عليك بالفلوس ونعم عليك بالصحة ونعم عليك بالبصر ونعم عليك بالسمع ونعم من نعم لا حصر لها كذلك نعمها تكاثر النعم تتطلب الشكر كلها، وما دام لم تشكر كلها تحاسب عليها وتدخل النار من أجله. ثم يقول هذا رجل أراد أن يذهب إلى أوروبا فغرق في البحر، هذا حسن يغرق خلاص كل ما حفظ الشرع هذا إذا غرق خلاص أراح الله البلاد والعبادة منه. أيوه. ثم يقول يرحمك الله هل يجوز للإنسان أن تقيم له زوجته الصلاة؟ لا، هو يقيم زوجته تؤذن لنفسها وتقيم لنفسها أو للنساء، أما أنت فالرجال قوامون على النساء، أنت أذن وأنت أقيم، أنت وأنت الإمام، هي تكون إماما ما تأذن ما تقيم بك، أنت تقيم وأنت تؤذن وتعذن خلاص. نعم. ثم سؤال آخر يقول أما بعد رجل مريض في وجهي يشد يطلب الدعاء اللهم اشفيه وعافيه اللهم اشفيه وعافيه، ثم يقول يا شيخ اختكم في الله اصابها مرض ولم يفد معه دواء اللهم اشفيها يا رب اللهم اشفيها وعافيها. ثم يقول عندي اموال في البنك ولكن لا اخذ فائده شهريه عليها، هل هذا حرام؟ اقول نعم، الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، وانت اذا عندك 10 مليون 20 مليون 100 مليون تعطيها لاصحاب البنك كم يستفيدون منها في كل شهر، وثم تترك لهم انت هذه الفائده ما يسمى بالفائده، ما هي فائده، هذه نار ما هي فائده، فائده افادت ولا مسخت احرقت ما الفائده، سموها الفائده الفرنسويون سموها فائده سموها فائده والى ريب الله ما ريب يا اخي هكذا عملت خفورتي قلت اخوهم يسرقوهم لي واللي يقتلوني عليهم الضرورة، انا ما اقول لا الضرورة تحجبوا لك عندك ابواب ابواب والحمد لله قبل كنت عند الناس اموال وكتعملها في الحيطان وكتعملها في يعني في تحفر للبطمورة فيه ذهب وفيه فضة ويعود وما شاء الله ها وكل عندهم يعني الطناج والقدورة، واليوم هذا قعد الناس تقيد وكتخرج الطناج ديال الذهب كذا اي، فكان عنده أموال وكان الحمد لله الأمور ماشية، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، أرى فلوس احنا نعرفه من شبه الله أرى شيء يجعل ملايين ما نمشي الدين من البنك أبدا. ثم يقول هل يجوز للإنسان أن يسوك بعروق جزء المرأة أن تسوك بعروق القرقع حيث يترك اثرا على الشفتين؟ نعم، هذا هو هذا العكار الاسلامي، بغيت العكار هذا اللي مزيان، اما نعمل في هذاك اللي كيعمل الحائل ها هذا حرام، هذا فيه تشبه بالمريا و زيد وعزونا وما تعرف شنو كذا. ثم يقول شخص بلغ من عمره 20 سنة وفي يوم من الايام شتم اباه وامه كثير الشتم وفتح على امه السكين، ما حكم الاسلام في هذا في هذه المعصيه؟ هذا والله ملعون ومسخوط من الله والوالدين، اذا سخط الوالدين سخط الله، واذا رضي الوالدين ما عليه الا ان يتوب الى الله ويطلب المسامحه من امه ومن امه وابيه، ولعل الله يسمع ويتقرب الى الله بالطاعات وتكون التوبه النصوح، وان شاء الله نرجو الله السلامه. وثم يقول شخص تزوج امرأة نصرانية وطلقها ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن لا يردها، ما يجب يردها أبدا. قتل طلقات بخمس يجيب يطلق، يطلق الملعوقة يعبيها جبل كبير ويطلقها من زب. هذا الذي يجب عليه، ولا يعود لبلدها، لأن اليوم ما تحل نصرانية ولا يهودية. نهار اللي يكون الإسلام ويخلص الجزية ليك تعجوز اليهودية والنصرانية، مفهوم ولا؟ ويقول السيطرة لما للإسلام، أما الآن لا، هذا بيجمع العلماء خلاص اليوم ما فيه لمية. ثم يقول ما حكم الشرع في استعمال الدواء لأجل أن لا يلدوا؟ ما شاء الله، يعني لك الضرورة كما قلنا مرات هذا جائز، أما حق المسلمين خصهم يولدوا، المسلمين كلالي وما يولدوش يموتون صافي خطر المسلمين. شكون اللي خصو يولد؟ المسلمين يولدوا والكفار يولدوا واليهود يولدوا، وحنا نعقموا هم يعطونا تعرفش حكي يعطونا الأدوية ولا بالأطنان بالبوابع البابور كامل معمر بيش بالدواء كده باش من باش عقمونا دائما عامس هم كيعملوا هالتلقيح وشنو المتو. والله ما أدري، الملايير مملايير ولا أحد يعرفني، حد سليك يعمله ما كيعرفش علاش. احنا الطوب للعالم، طوب التجربة، طوب كيجربوا فيه ومحن. ثم شخص صلى صلاة المغرب وفي الركعة الأخيرة قرأ الفاتحة والسورة معا، نعم جائز. رسول الله ورد في صحيح مسلم أنه قرأ العصر والظهر، قرأ السورة الأولى، يعني قرأ في الأولى والثانية على النصف من الأولى، والثالثة على النصف من الثانية، والرابعة على النصف بيش من الثالثة، ولا تكون هذا إلا كانت كلها بيش في الفاتحة والسلام، وهذا في صحيح مسلم. ثم يقول أيضا شخص يدعي أو شخص يرى المعاصي كثيرا في المجتمع فيتغير قلبه، هذا علامة الإيمان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي بعثه الله في أمة إلا كان له حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما يفعلون ويفعلون ما يمرون، ها؟ فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس من وراء ذلك حبة خردل من الإيمان. إذا زال حتى التغيير القلبي والكدر في الله والغضب في الله زالت حتى هذه، لأن يدي ما تستطيع تغير بلسانك، ما تستطيع أش بقى القلب، إذا زاد هذا القلب رجعتك للدعوة. هذا هو، ولا يرضى بالكفر إلا الكافر، ولا يرضى بالمعصية إلا الكافر بالله عز وجل. هذا ثم يعني سؤال هذا الأخير إن شاء الله يقول ما هو مفهوم المخالفة؟ هذه خصك نعم كتب أصول الفقه. مفهوم المخالفة مثل قوله سبحانه ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتنا وأبائنا أو نسائهن، الله يقول المرأة ما تظهر الزينة ديالها إلا يعني لزوجها ولأخيها ولأبيها وإلى آخره، حتى قال ونسائهن يعني المسلمات، ونسائهن. مفهوم نسائهن المسلمات أن النساء الكافرات واليهوديات جزء المرأة المسلمة تبدي الزينة ديالها، لا لا، هذا مفهوم المخالفة. شكي اسمها مفهوم يخالف المنطق، النساء المسلمات جزء المرأة أن تظهر زينتها لها، مفهوم ولكن نسائهن. يبقى المفهوم مفهوم نسائنا أن النساء الكافرات اليهوديات والنصرانيات والعلمات وحتى المتبرجات ما تظهر الزينة ديالها، لا ما تجلس معها خلاص إلا لتدعوها للإسلام. ما تخالط المرأة المسلمة، تخالط الفاجرة وتخالط المعاهرة والمتبرجة الضائرة، ما إلا لتدعوها الإيمان، أما لا فلا. اللهم وفقنا جميعا لما تحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.